يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على هذه الدروس، ونسأل الله أن يديمها علينا، نسأل الله أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ونسأل الله في عليائه أن لا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يثبت هذه الخيرات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الاعتياد، نبدأ بسنن أبي داود، باب من دعا إلى سنة، باب من دعا إلى سنة، أو باب لزوم السنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله كتاب السنة، قال باب من دعا إلى سنة، أو باب لزوم السنة. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب الإمام المحدث الثقة السبت الأمين، قال ابن معين ثقة. نعم. قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر من الثقات الأثبات. نعم، روى له الجماعة. قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، هذه السلسلة معلومة، وقد تكلم فيها بعض العلماء من أجل الحديث، هو حديث إذا انتصف رمضان فلا تصوم، لكن الحق بأنها سلسلة لا تنزل عن درجة الحسن. العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب ومن الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال الإمام رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو بكر بن أبي شيبة من الثقات، ولم يصح ما قيل فيه بأنه لم يكن يحفظ القرآن، والاتهام بهذا ليس يعني بالجيد. عثمان بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال أخبرنا سفيان. سفيان هنا وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة من الثقات الأثبات، قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان يدلس ولكان لا يدلس إلا عن ثقة، يعني إن قلنا له سمي ما يسمي إلا الثقات. قال عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم أمير المؤمنين في الحديث، وكان يدلس أيضا، ولكن تدليسه يغمر في بحر حديثه، وهو أول من دول الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد هو من الثقات، وان تكلم الشيخ احمد شاكر قال تكلموا فيه من اجل السياسه، والسياسه لا تسقط الروايه، والحق هو يعني من الثقات، من ثقات التابعين. عن ابيه رضي الله عنه. عن ابيه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني احدكم من خاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. نعم. هنا في الباب الأول، باب لزوم السنة، قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال من دعا إلى هدى، وهنا هذه أعظم القربات وأصلح الصالحات، هو الدعوة إلى الله جل في علاه، بل أشرف الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، كما قال ابن عيينة، وهم العلماء وهم النبلاء الأنبياء والنبلاء الرفعاء من العلماء. هؤلاء وهم العلماء هم الأنبياء وأيضا العلماء الرفعاء النبلاء، وقد قال الله جل في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأفضل الناس على الإطلاق هم الذين يجرون الناس بالسلاسل إلى رضوان الله جل في علاه، الذين يقربون الذين يقربون إلى الناس كيفية التعرف على الله جل في علاه. فهؤلاء هم أشرف الناس، وهؤلاء هم أعظم الناس مكانة، وهؤلاء هم أحسن الناس قربة لله جل في علاه. الإمام أبو ذر رضي الله عنه وارضاه قال العلماء نجوم السماء، العلماء نجوم السماء، حتى تعلم بفضل العلماء في هذا الزمان ترى بأن هؤلاء العلماء إن قلنا بأنهم نجوم السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم حفظة للسماء، فهم هداية وإنارة للحائرين، وأيضا هم حفظ من الشياطين، وأيضا هم زينة لسماء إسلامنا. هؤلاء هم العلماء الواسطة بين رب الناس وبين الناس. قال الله جل في علا: وبالنجم هم يهتدون. وقال الله جل في علا قال تبارك الذي بيده الملك وعلى شأن قدير الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت مرجع البصر الثاني قلب الأكل البصر الخاصين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال ولقد زينا السماء الدنيا وأيضا في والصفات قال والصفات صفة فالزاجات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وبينهما رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذا دلالة واضحة جدا على فضل هؤلاء العلماء النبلاء الذين قد أنزلهم الله منزلة الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء إذا هلك نبي تلاه نبي. وهذه الأمة يعني يسوسهم العلماء بعد الأنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل من تفقه في الدين وأن الأمة ترتكز عليه في قوله بأبي وأمي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك هو أن أفضل الناس على الإطلاق وأعظم الناس على الإطلاق هم الذين يوصلون الناس إلى رب الناس، وهؤلاء هم الذين قد ترسموا خطى الأنبياء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى، والدعوة إلى الهدى لها طرق ولها شروط ولها وسائل ليصل بها الإنسان. أول هذه الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعوة إلى الله جل في علاه هو ما قاله الله جل في علاه نصا في كتابه عندما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالدعوة إلى الهدى لابد لها من علم ولابد لها من بصيرة ولابد لها من حكمة كما قال الله جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا قال الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد غضبه في موعظة لما فعل معاذ رضي الله عنه وارضاه قال أفتان أنت يا معاذ. فالأصل في الدعوة إلى الله لابد لها من علم، هذا الأصل الأصيل، هذا هو الأساس في مسألة الدعوة إلى الله. لذلك نحن دائما نقول بأن مسألة الدعوة إلى الله جل في علاه لابد لها من علم وإتقان، وأيضا لابد لها من حكمة، ولابد لها من وسيلة يصل بها الإنسان إلى قلوب الناس. وفي عصرنا هذا وفي زمننا هذا قد كثر الوعاظ عن العلماء وعلت أصوات القصاصين على العلماء وغيب العلماء بفعل فاعل أو بتقصير منهم، والأمر على الاثنين أنهم غيبوا بتقصير منهم وأيضا بفعل فاعل. فترسم الدعاة المخلصون المكانة، لكن الإشكال كل الإشكال أنهم لما تربعوا على عرش الدعوة ووقفوا متصدرين للناس الناس جميعا تهفوا قلوبهم إليهم فسألوهم عن عضل المسائل والنوازل فما استطاعوا أن يقولوا لا نعلم وما استطاع أن يتراجعوا. لذلك تراهم أنهم يعني قد أوغلوا في ضياع الأمة لأنهم قد ترسموا خطا ليست من خطاهم ولبسوا أثوابا أوسع منهم بكثير، ثم بعد ذلك تكلموا بغير علم وتقحموا النار على بصيرة، وليس إلا من رحم الله جل في علاه. ذلك نحن نقول كل عالم داعي ولا عكس. والحق بأنه لا بد أن يعرف منازل العلماء والدعاة، والأمة أحوج ما تكون إلى العلماء وأحوج ما تكون إلى الدعاة. الدعاة يدلون الناس على طريق الله جل في علاه، وهم الذين يشيرون إلى العلماء عندما تنزل النوازل وعندما تكون عذر المسائل يتصدى لها العلماء الذين قال الله عنهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول الله جل في علاه وهذا فاصل في النزاع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه العالم والذين يستنبطونه منهم. ولذلك الأصل وإن كان الخلاف الأصولي موجود، الأصل أنه لابد أن ترجع إلى الأعلم. ولذلك ورد بسند صحيح عن أحد معين قال إن نزلت محلة فرأيت من هو أتقب مني في الحديث فإني لا أحدث بوجوده، فقال لو رأيتموني قد حدثت في موضع وددت بأن فيه من هو أعلم مني فاعلموا أنني تحامقت، لأن هذا ركبت الحموقة. وأيضا قال احلقوا لي لحياتي، وإن كنا لا نوافق على قوله في هذا الباب لكن لا يتقدمن أحد بين من هو أعلم، لأن هذا فيه غش للأمة الإسلامية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، وهذا في مسند أحمد وإن كان الحديث فيه ضعف لكن له شواهد كثيرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أمجد رفع الله مقامك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال من استعمل أحدا وغيره حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وبسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال من استعمل أحدا وغيره حق منه أو قال حب الله منه، يعني في هذا الموضع قال فلا يزال أمره في سفال. نسأل الله العفو والعافية. فالحق بأن أفضل الطاعات وأصلح الصالحات وأقرب القربات الدعوة إلى رب الأرض والسماوات، لكنها لابد أن تترسم الخطى الصحيحة التي رسمها الشرع، ولأن الله تعالى لا يقبل لأحد أن يرتقي هذا المتقى إلا أن تتكامل أهليته، فمن تصدر قبل أن يتأهل أفسد أكثر مما أصلح، وهذا أمر معلوم مدروس على مر التاريخ بأسره. وكما قلنا كان الصحابة الكرام ومن بعدهم في القرون التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني كانوا يقولون يسمون الدعاة بأنهم قصاص وعاظ، فكان ابن عمر يجلس مجلس التحديث والعلم والتأصيل ثم إذا أراد أن يستروح ذهب إلى أهل القصص ويسمع لهم فصاحة وجزالة في اللفظ ولهم بلاغة ولهم أيضا طريقة في الإلقاء، فكانوا يسمعون لهم ترقيقا للقلوب، لكن عند العلم وعند فواصل الأمور لا يكون إلا عند العلماء. والعجيب انقلاب الأحوال في هذه الزمانات، فإنهم كانوا في الرعيل الأول تكتظ المجالس بمجالس التحديث والفقه، وذلك شعبة نظر والثوري إلى مجلس فيه 3000 طالب علم يكتب، فقال له 3000 يحضرون، فأبو داود كان ينقل عنه ويقول لو خرج منهم ثلاثة. الآن الآلاف المؤلفة كلها في الوعظ ومصمصة الشفاه وجزالة اللفظ وأيضا البلاغة والفصاحة، هذا جيد جدا وجميل جدا، لكن أين هو من العلم؟ أين هو من أن يفقه المرء كيف يتعامل مع من فوق العرش؟ أين في الكلام على التعرف على الله، حسن التعرف في الرخاء وفي الشدة؟ الغرض المقصود بأن هذه نعم هي من علامات الساعة، أصبت نصيب، هي من علامات الساعة طبعا، وطلب العلم عند الأصغر من علامات الساعة، لكن الأصل في هذا الباب هو الكلام على مسألة الدعوة لله هي من أفضل الطاعات، لكن لابد للإنسان أن يضع الشيء في موضعه، لأن من الحكمة أن يضع المرء الشيء في موضعه، وأن تضع مسائل العلم وعضر المسائل عند العلماء، وأن تضع الدعوة والوعظ وغير ذلك في بابه وفي موضعه حتى لا تكون قد خلطت بين أمرين فتضيع الأمور بأسرها. ذلك قال من دعا إلى هدى، وهنا لما قال من دعا إلى هدى لا سيما وأنه قد فرق بين الدعوتين، دعا إلى هدى أو دعا إلى ضلالة، قال من دعا إلى هدى، وهنا الوصف دقيق، قال من دعا إلى هدى، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للدعوة ولمحل الدعوة التي يكون فيها الأمر على الخير، من دعا إلى هدى. لذلك قلنا نسأل ما الهدى. الحق بأن الهدى في كتاب الله جل في علاه، الدعوة للهدى عن الدعوة إلى كتاب الله جل في علاه، وأنا أخطأ لو أقول دعوة لكتاب الله ثم الدعوة للسنة، بل الدعوة للكتاب والسنة، لكني سأصدر الباب بالكتاب فقط لأبين الأدلة على ذلك. فأصل الدعوة إلى كتاب الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، إذن هو هدى حق أو هوى فيه التردي ولازمه الردى، فلابد أن نقول أن أصل الدعوة إلى الهدى الدعوة إلى كتاب الله جل في علاه. لذلك قال الله عن الكتاب قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وفي آية أخرى قال وهو عليهم عمى. فالغرض المقصود بأن الهدى كل الهدى في كتاب الله جل في علاه. لذلك نعم نعم كما قال الله قل هو الذين أمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء. وقال هذا تصريح في الشاهد. وقال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال بيننا كتاب الله جل في علاه لما قال ائتوني بالكتاب بكتاب أكتب لكم ثم قال بيننا كتاب الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شدد على ذلك وعلى التمسك بالكتاب لأن الانسلاخ عن الكتاب انسلاخ على الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. لا سيما في الرواية الأخرى قال كتاب الله وعترتي. كيف نوجه الحديثين؟ قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. في الرواية الاخرى رواية صحيحة قال كتاب الله وعترتي. كيف نوجه الحديثين؟ هل بينهما افتراق ام توافق ام اختلاف ام ائتلاف؟ ثبت العرش. السؤال واضح ثبت العرش. نعم زيادة اعتراتي صحيحة. سعيد قال اعتراتي المتمسكين بسنتي. في شيء قبله؟ اوه ده فيه كثير كثير. الامجد قال فهل اجمع ده سؤال؟ ماذا قال في السؤال؟ عايز اقرا عندنا مطر غزير اليوم. نعم اجمع شيخ ما شيخ امجد. اللهم اجعله صيبا نافعا يا رب العالمين. اللهم علينا ولا اللهم حوالينا ولا علينا. نعم اجمع شيخ اجمع بين الظهر والعصر وهذه السنة حافظك ربي. نعم حديث كتاب الله واعتراضي. نعم نعم صح صح. لا الصحيح انه ضعيف انه صحيح. سجر فرض من اعتراضي المتفقين بالسنة. الحق انه لا خلاف يا جماعه الخير. انا السالم كما تفهمش كتاب الله واعتراضي كتاب الله وسنتي. فنقول ان الاصل هو كتاب الله وسنتي. وبر عترة النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بالسنه هو من سنته. قال لكم رحم ابلها ببلالها. فبر اولياء او ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بذلك ما قاله الاخ نصير ذكر فرد من افراد العموم لا يخصص في هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا البراء. فقال مسلم عليكم قال تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. طبعا اعتراضي هنا يعني بر آل بيتي وبر آل البيت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الهدى كتاب الله جل وعلا والدعوة إليه. وهذا من أفضل ما يكون عملا وقربة لله جل في علاه. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخير الناس من دعا إلى كتاب الله جل في علاه. دعا إلى الحق دعا إلى العدل دعا إلى الحكمة. وأيضا الدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فهو فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالتماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه عظيم الأجر. وهذه من أعظم الطاعات عند الله جل في علاه. وذلك أنت ترى أعظم الناس قدرا وعملا في الإسلام وأهل الإسلام هؤلاء الذين تصدروا مشهد الدعوة إلى الله جل في علاه. فترى من الصحابة إلى يوم الناس هذا أعظم الناس قدرا ومكانة هم الذين قد منحهم الله جل على الدعوة إليه. وهذه من الله هي منه منحة ومنا من الله جل في علاه. وأما الذي يتولى وإن قال الله تعالى فإن تولي في سورة الحجرات قالوا إن توليتم يستبدل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. سورة محمد. نعم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. أما هؤلاء فقد حملوها كما قال الله تعالى قال فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فالدعوة إلى الله جل في علاه من أعظم الطاعات. فانظر الآن وتصفح التاريخ تجد أفضل الناس قدما في ذلك معاذ، معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، يدعو إلى الله على بصيرة، هو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لعلتين، أولهما أن يكون قاضيا معلما مرشدا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأيضا ليسد دينه. قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله دل في علاه. أبو موسى الأشعري بعث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا معلما لليمن وأيضا في الكوفة. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الذين تصدروا الدعوة إلى الله جل في علاه، هؤلاء الأماجد العلماء الذين تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، السبعة الذين أكثروا من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا هؤلاء بأسرهم هم أفضل الناس على الإطلاق، تصدروا مشهد الدعوة إلى الله جل في علاه. ومن هؤلاء الفقهاء السبعة من التابعين، الفقهاء السبعة ورأسهم وسيدهم وأعلمهم هو سعيد بن المسيب، سعيد المسيب الذي كان يعقد المجالس لتدريس دين الله جل في علاه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عالما نبيلا تقيا نقيا، وكان زاهدا في هذه الدنيا، تصدر الدعوة إلى الله جل في علاه، وكان حافظا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خارجة وسالم بن عبد الله وأبو عبد الرحمن بن عوف، كل هؤلاء كانوا يدعون إلى الله جل في علاه. ومن جاء بعدهم ثم الأئمة الأربعة، هؤلاء الذين قد كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام العلم، الإمام أهل السنة والجماعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الإمام أحمد. فانظر الشيخ الإسلام تيمية يقر ويقول أشهد أنهم في الجنة، وأشهد أنهم في الجنة مما كتب الله لهم القبول في الأرض جميعا، وكانوا يدعون الله تعالى على بصيرة، يترسمون قول الله تعالى في علاه، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم ذلك جاء تباعا بعد ذلك هؤلاء أئمة المذاهب جميعا، كالجويني، كالخطابي، كالحليمي، أيضا كالبيهقي، كابن عقيل، كالخلال، ومن المتأخرين النووي، أيضا الإمام السبكي، أئمة المذاهب بأسرهم، ابن الهمام الكساني، هؤلاء من أئمة الأحناف، الطحاوي المتقدمين، كل هؤلاء يعني ترسموا خطى السابقين في الدعوة إلى الله جل في علاه بنصرة دين الله جل في علاه، بالالتزام بالسنة ونشر السنة بين الناس، وقمع البدعة والعمل بكتاب الله جل في علاه. هذا الدعاء إلى الهدى، زي قال من دعا إلى هدى لابد أن تعلم كل الناس يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تخر لهم بذلك، كل الناس ممكن أن يترسم الخطى يقول بدعوا إلى الله. كثير الآن ممن وقف على الساحة يدعو إلى الله وهو لا يدعو إلى الله جل في علاه، يدعو إلى مقبور، يدعو إلى ولي، يدعو إلى غير ذلك. الدعوة إلى الله تعالى لها ضوابط، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. فلابد أن نقول بأن الدعوة إلى الله تعالى في علاه لابد لها من إطار قد وضعه الشرع، وهي الدعوة إلى الهدى، والهدى كتاب وسنة. فكلما جاءتك الدعوات إلى انتقاد الكتاب والسنة فهذا لا يمكن أن يكون يدعو إلى الله تعالى في علاه، كما قام قائمهم وقال قائلهم كتاب الله معرض للنقد، كتاب الله معرض، أعوذ بالله من هذا الضلال المبين، أعوذ بالله من هذا الضلال المبين، كتاب الله جل في علاه، كلام الله جل في علاه معرض للنقد كأي كتاب آخر، هذا كلام ليس من الإيمان، هذا الكلام ليس من الإيمان، هذا ضلال مبين، بل كفر مبين، هذا انتقاص من قدر الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان. ولله الكمال والجلال والبهاء والعظمة، خلاص وجاءتك ما أردت أبا البراء، ما لا يمكن أن يقال كتاب الله تعالى يتعرض للنقد، واستغفر الله، استغفر الله من هذا الكفر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، هذا القرآن هو كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل، ثم بعد ذلك نرى بأنه قد انتشر في ربوع الأرض مشرقها ومغربها بتوصيل النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم له. فالحق بأنه إطار الدعوة هو أن يكون لهدى لكتاب أو سنة، ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. ثم بعد ذلك الدعوة إلى والدعوة إلى الهدى تنقسم إلى أقسام، الدعوة إلى التوحيد وهذا أعظم الهدى، هذا أعظم الهدى على الإطلاق، الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه هو أعظم الهدى على الإطلاق، لأن التوحيد هو قضية الكون الكبرى، والتي من أجلها خلق الله الخلق. قال الله جل في علاه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: ما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية الكون الكبرى التوحيد. فأعظم الدعوة على إطلاق الدعوة للتوحيد، وقل بقسميها، ومنها حسن الاعتقاد، ومنها حسن الاعتقاد في الله جل في علاه. هذه أعظم الدعوات على الإطلاق. فكلما صدر الله المرأة أن يعرف الناس برب الناس جل في علاه، كانت الحظ والمكان عند الله أعلى وأرقى مما تكون. أن يعلم الناس كيف أن يتعرفوا على ربهم، على عطفه، على رأفته، على قوته، على جبروته، على عزته، على علمه الذي أحاط بكل شيء. فالتعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى من أعظم أركان الدعوة إلى الله جل في علاه. وأيضا الدعوة إلى توحيد الإلهية، لأنها كما قلنا هي الأصل الأصيل. كل ما نتكلم به من الأسماء والصفات والربوبية كلها وسيلة إلى المقصد الأسمى، وهو إفراد الله جل في علاه بالعبادة، إفراد الله بالعبادة وتوحيد الإلهية. لذلك لما أقر مشركو العرب بالربوبية لم ينفعهم ذلك عند ربهم، ولما دعاهم إلى التوحيد الإلهية ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. فالدعوة إلى التوحيد بقسميه هذه من أعظم ما يكون من مجال الدعوة. الدعوة إلى السنة وإلى التماس السنة وإلى إظهار السنة وإلى تعليم السنة، هذا من أعظم طرق الدعوة إلى الله جل في علاه. والعلوم المساعدة، العلوم الخادمة التي تخدم الفهم في كتاب الله والفهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصل بذلك إلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم طرق الدعوة إلى الله جل في علاه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لعظم العمل كان عظم الجزاء، لعظم العمل كان عظم الجزاء. وأعظم الأعمال على الإطلاق أن تدعو الناس جميع الناس إلى رب الناس سبحانه وجل في علاه. وهذه الوظيفة التي قد اختار الله واصطفى له الآلهة الأنبياء. لذلك قال الله جل في علاه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني هنا أعظم الاصطفاء اصطفاء النبوة، والعالم ينزل منزلة النبي عند غيابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذلك كان له عظم الجزاء. كل إنسان اهتدى بقول أو بحرف أو بحديث، كل ذلك ينصب في ميزان حسناته، ولو عمل به أمدا فكلما يعمل به كلما انصب في ميزان حسناتي. لذلك العلماء تراهم أحياء وهم أموات. أنت إلى يوم الناس هذا تترد عن الشافعي، تترد عن أحمد، تترد عن ابن عينة، تترد عن الثوري، تترد عن هؤلاء الذين جاءنا الدين على أكتفهم غضا طريا. انظر إلى الفضل العظيم في من صدره الله جل في علاه بأن دعا. ولا يتصدر إنسان في الدعوة إلى الله جل في علاه أو يكتب الله له القبول إلا وله مع أحوال مع الله جل في علاه. ولا بد أن يكون قد قدم المقدمة التي قبلها الله جل في علاه حتى يسيره في هذا النهج. فإن الله جل في علاه حكيم يضع الشيء في موضعه. وهنا لابد الإنسان أن يكون قد مر بأمور ومر بمراحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. الإنسان الذي يتعلم الحديث لو عمل به مرة واحدة كان من أهله. فلابد الإنسان أن يظهر لله جل في علاه صدق العبودية في العمل وفي التعبد وفي التعلم وفي نشر العلم لله جل في علاه. ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. المسألة دائرة على داخلية الأمر أو داخلية المرء. فإن الله تعالى قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم فإن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم قال: ومن دعا إلى الضلالة. وهذا من باب بضدها تتبين الأشياء، من باب بضدها تتبين الأشياء. فهنا الدعوة إلى الهدى هذا من أعظم الأعمال، ومن أضل الأعمال الدعوة إلى الضلال. وهذا من أعظم الأمور التي تودي بالأمة إلى الهلاك، ومن أعظم الأمور التي تجعل النقمات والبلايا والرزايا تنزل تطرى على هذه الأمة من رب الأرض والسماوات. فهذه الدعوة، الدعوة إلى ضلالة، والدعوة إلى عدم الهدى، الدعوة لما يضاد الهدى، فهذا عاقبته وخيمة. لذلك قال ومن دعا إلى ضلالة. إذا قلنا الهدى في كتاب الله وسنة الله وسلم فالضلال كل الضلال البعد عن الكتاب والسنة. فالدعوة إلى الاعتزال والفكر المنحرف بتقديم العقل على النقل دعوة إلى ضلال. فالدعوة إلى وحدة الوجود كما قال ابن عربي النكر هذا على ما قال في الفصوص، الدعوة إلى وحدة الوجود هذه دعوة إلى ضلال، دعوة إلى كفر. الرجل يقول لا أدري من ليت شأني لا أعلم من الرب من العبد، ويقول ما في الجبة إلا الله. وهذه المصائب الكبرى تنزل على الأمة لو انتشر مثل هذا الفكر، هذه دعوة إلى ضلال. الدعوة إلى تحريف كتاب الله جل في علاه، سواء تحريف اللفظ أو تحريف المعنى، وإن كان الأخف تحريف المعنى. الدعوة إلى بدع ابتدعها أصحابها كالدعوة بالتغيير والدعوة بأن هذا الدين يعني كان يصلح الفقه يصلح في الأزمنة أو الزمنات التي مضت، ونحن الآن نحتاج إلى التطور وإلى التغيير وإلى هذا الدعوة إلى التغيير. أي تغيير؟ معنى التغيير، نحن معكم، الفتوى تتغير من حال إلى حال ومن زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، لكن ما الدعوة التي تتغير؟ تقصدون أصول التوحيد، أصول الاعتقاد، الأصول الثابتة؟ ماذا تقصدون؟ إن قصدتم بذلك الخطاب والخطاب الديني نعم، لأنه لابد أن الإسلام كان إذا نزل إلى قوم تمتم، وأنه لابد أن تكون جزلا فصيحا بليغا، الخطاب الديني يكون على مستوى الأسماع وأنت تعرف الناس كيف تحدثهم، هذا صحيح. فهذا الذي يحمل المحمل الصحيح، هذا الدعوة حقا إلى التغيير في مسألة أسلوب الدعوة، في وسائل الدعوة، أيضا في المسائل الاجتهادية والنظر فيها والتطور، هذا نعم هذا حق. أما إذا قيل الدعوة مثلا بالتغيير أن تغير الأصول الثابتة أن الله واحد وأن العبادة لا تصرف إلا لله جل في علاه، وأيضا بأن لا تظهر ما أظهر الله في كتابه من كفر الكافر أو من إسلام المسلم، هذا لا يمكن أن يكون تغييرا، هذا لا يمكن أن يكون تغييرا. فلذلك أنا أقول الدعوة إلى ضلال، الدعوة إلى البدعة ضلال، الدعوة إلى البدعة ضلال. قال الله جل في علاه ورهبانات ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الدعوة إلى الضلال. فإذا الدعوة إلى الضلال جملتها كل شيء بعيد عن كتاب السنة فهو ضلال، كل ما كان بعيدا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضلال، إلا ما كان من قياس فهو من الكتاب والسنة، لأن القياس الحق النظير بالنظير، إذن هو من السنة من الكتاب والسنة، أو ما كان من الإجماع، الإجماع من السنة. يبقى إذن لا يقال بأنه ليس من الكتاب والسنة الآن وأنت قبلته. نعم قبلته، لأن القياس على إيش؟ القياس على الأصل الذي جاء به الشرع، والشرع لم يفرق بين المتماثلين، فهو من الكتاب والسنة. لذلك قال الله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، ولما قال الله تعالى يستنبطونه، ولما قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. والإجماع، الإجماع من السنة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، فكل ما خرج عن ذلك فهو ضلال، يعني كل ما حاد عن الكتاب والسنة فهو ضلال. لكن إذا دعوت أنا إلى أن أقول أعرض السنة على عقلي فإن قبلها عملت بها وإن لم يقبلها أردها، هذا ضلال، هذا ضلال، قدم نفسه بين يدي الله ورسوله. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال أن الله تعالى في علاه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا والدعوة إلى الضلال وكما قلنا هي البدعة الضلالة، هذه الدعوة إليها ضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. فقال فعليه اسمها الاسم من مثل آثام من تبع ولا ينقص ذلك من آثامهم من شيء. لما عظم الخطب عظم الوزر، لما عظم الفساد والإفساد والخطب عظم الوزر. هذا الذي حدب ابن تيمية أن يقول وعلى ولي الأمر أن يعذر المبتدع دون العاصي، قال على ولي الأمر أن يعذر المبتدع، لأن ظهور البدعة هدم للسنة، وهدم السنة هدم للدين، ظهور البدعة هدم للسنة، وهدم السنة هدم للدين. ومن ذلك الدعوة إلى الخروج على ولاة الأمور، هذه أيضا من الضلال، الدعوة للخروج على ولاة الأمور هذه من الضلال، وليست من اعتقاد السلف. وهي بعيدة عن الكتاب والسنة. وقد قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وجعلها طاعة تابعة لا مستقلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تعرفون وتنكرون، يعني حتى لو أتى بمنكرات، قال: تعرفون وتنكرون. قالوا: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، لا ما صلوا، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك في حديث عبادة قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. ومن الضلال أيضا الدعوة كما قلنا إلى تقديم العقل على النقل، هذه من الضلال، والدعوة إلى الضلال. ومن وأيضا من الضلال الدعوة إلى الاستهزاء بكتاب الله، أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو عدم تعظيم وتوقير كتاب الله وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة إلى الضلال، وهي تتفاوت الدرجات والمراتب سفولا ونزولا. فأعظمهم من دعا إلى الشرك وإلى الكفر، فهذا في نار تلظى خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. ومن دعا إلى ما يخالف الكتاب والسنة، ومن دعا إلى رد الكتاب والسنة، ومن الدعوات الباطلة الضلالة، ما كان في الحديث السابق على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفئن أحدكم شبعان على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: ننظر في كتاب الله، فما وجدناه حلالا أحللناه، وما وجدناه حراما حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معي. فمن دعا إلى ذلك فقد دعا إلى ضلالة. ومن دعا إلى نفسه بأنه المهدي، أو دعا بأنه نبي، أو دعا بأنه لم تختم الرسالة، هذه أعظم الضلال. وهذا الذي دق قال فيه السلام: يظهر بعد 30 كذابون يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الدعوة للضلال أن يقوم القائم من الدعاة والوعاظ أن يلبس ثوب العالم وأن يظهر الناس بأنه من العلماء، فهذا من الضلال، هذه من الدعوة للضلال، لأنه لا يمكن أن يرسخ للناس علومهم ولا أن يؤصل للناس علمهم. فهو بذلك أراد أم لم يرد؟ أنا الآن لا أنظر إلى النوايا ولا المقاصد، النوايا المقاصد يعلمها الله جل في علاه، وأنا لست ربا أحكم على الناس، أنا أتكلم عن أوضاع وعن قضايا فقط. أما قد يكون هذا الداعي الذي تصدر أعظم من 100 عالم عند الله جل في علاه. المسألة دائرة على إخلاص القلوب، لكن عندما يتصدر للناس ويلبس لهم ثوب العالم فإنه دعا إلى ضلالة، لأنه سيقع في ضلالة ويوقع الناس في ضلالة لجهله يقع في البدعة. وهذا حدث، بعضهم قام يدعو وقال: أنا أدعو إلى الله، أنا لا أفتي، ثم ذلك انغمس في الفتوى وصار يقول من ما يقول بالحديث الموضوع، يقول: من ذهب للحج فلم يزر النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الإثم والكبيرة. لما استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يزرني فقد جفاني، من حج، وهذا حديث باطل، حديث باطل. قال: من حج فلم يزرني فقد جفاني، أنا أضرب مثلا فقط. ثم بعد ذلك جاء فأوقع نفسه في خطورة تامة عندما جاء الضغط النسوي عليه، يسألونه: هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيتكن أكثر أهل النار؟ كيف يكون ذلك والنبي الرؤوف الرحيم والنبي الذي بؤسه رحمة للأمة يقول أكثر أهل النار النساء؟ فالرجل ما يستطيع أن يخرج ذلك، ما عنده سبب، ما عنده علم وإتقان في التأصيل. قال: النبي كان بيهزر بيمزح، هذا كلام يعني كلام يسقطه، كلام لا يمكن أن يقبل منه. غفر الله لنا وله، ونسأل الله تعالى أن يجعلها أن تغمر في بحر الحسنات إن كان في مسألة الدعوة إلى الله جل في علاه. لكن كان لابد أن يقف محله كما قال في الأول: أنا أقف محلي، أنا من الدعاء لست من العلماء. لكن لما يأتي هنا الآن يرد الحديث بمثل هذا القول، هذا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح كما تقول أنت ويمازح، وهذا فيه مآخذ كثيرة جدا، نحن نتنزل مع الخاص. لو كان يمازح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمزح إلا صدقا، لما أخذ عياض واحتضنه من ظهري قال: من يشتري مني هذا العبد؟ هو عبد ولا ليس بعبد؟ هو عبد لله. قال: إذن تجدني كاسدا؟ قال: لا والله إنك عند الله لست بكاسد، يعني عبد لله جل في علاه. ولذلك قال عبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب والذي نفسي بيدي، لا يخرج من هذا إلا الحق. الغرض المقصود أن من وقف للناس يلبس ثوب العالم وليس كذلك لو حظ نصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذه دعوة أيضا إلى الضلالة، مع أنها في ذات أمرها إلى هدى. لا يقول قلق الرسول يا جماعة الخير ابكوا تباكوا لما تسمعوا القرآن ويرقق القلوب، نعم فصيح بليغ جزل في القول، وبعد ذلك قد دعا إلى ضلالة بأنه كان على ضلالة أنه لبس ثوبا ليس من ثوبه، وتقحم النار على بصيرة عندما أفتى في عضل المسائل وليس متقنا لها. فهذه الضلالة التي نتكلم عنها. وأنا إن قربت ذلك وقلت أنها دعوة إلى ضلالة، فكيف بالضلالات المنفردة التي بيناها بالدعوة إلى الفكر الاعتزالي، أو الدعوة إلى تقديم العقل على النقل، أو الدعوة إلى هدم السنة، أو الدعوة إلى الكلام على وحدة الوجود بأنه لا فرق بين العبد وبين الرب. فهذه كلها دعوات باطلة، ضلالة، ومن ترسم خطاها ومن قادها فإنه له عليه من الإثم بآثام كل من عمل بما قال، فالأمر جلل وليس بالهين. أما في الحديث الثاني فقال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم المسلمين في المسلمين جرما، فيها دلالة على تفاوت السيئات، كما قلنا بتفاوت الحسنات والدرجات فيها دلالة على تفاوت السيئات. وأن السيئات قد صنفها الله جل في علاه كبيرة، وأكبر أكبر أكبر الكبائر وهو الظلم الأكبر والفسق الأكبر والشرك الأكبر، أكبر الكبائر وهو الشرك، أكبر الكبائر وأظلم الظلم هو أن تضع الشيء في غير موضعه. وأيضا الكبيرة، أكبر الكبائر الشرك، ثم الكبيرة، الكبيرة هي بريد الشرك والكفر، ثم الصغيرة. قسمها الله جل وعلا، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل كبيرة وجعل سيئة يعني صغيرة. وقول الله جل في علاء، أنت قال الله جل في علاء: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، حتى قال: وهي القبلة من اللمم. ولما جاء الرجل قال: فعلت امرأة ما يفعل الرجل بزوجه غير أني لم أطأ، قال: أصبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. من الصغائر، فقسم الله السيئات بين كبائر وصغائر، وأيضا أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، ثم قال بعد ذلك: وأن تزني بحياة جارك إلى آخر، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذه كلها من الكبائر. فإذا قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، فيها دلالة على تفاوت الجرم، وأنه قد يكون أكبر الكبائر فيخلد به في نار جهنم، قد يكون كبيرة وهو على خطر عظيم، لكن في النهاية وهو في الكبيرة لسنا كالخوارج الضلال، نقول: وفي مشيئة الله، إن شاء عذبه بقدر ما أتى من المعاصي ثم طهره في نهر الحياة ثم أدخله الجنة، وإن شاء أدخله الجنة من أول وهلة. شفع فيه النبي، قبل فيه الشفاعة، غفر الله له وأكرم عليه، كما قال الرجل: ما فعلت؟ قال: والله ما فعلت شيئا، أو قال: ما صنعت خير؟ قال: تذكر. قال: كان لي عمال فأتسمح. قال: فقال الله: أنا أولى بذلك منك، وتجاوز الله عنه، في الحديث المشهور في مسند أحمد وأيضا في السنن. وأما الصغيرة فالصغيرة تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والصدق والدعوة إلى الله ومجالس العلم، بل مجالس العلم قد تكفر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر الخطاب لحذيفة وللصحابة: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا أحفظ في حديث الفتن، فتنة الرجل في مالي وأهلي تكفرها الصلاة والصدقة والصوم، قال: لست عن هذا أسأل. وأيضا لما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في يوم والليل، هل يبقي من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه من شيء. فالصغائر مكفرة بالطاعات، الصغائر مكفرة بالطاعات، بل تكفير السيئات كثيرة جدا، أنا قد ذكرتها في شرح صحيح البخاري يرجع لها. فاجتناب الكبائر تكفير للسيئات، الصلاة تكفير للسيئات، الوضوء تكفير للسيئات، الصدقات تكفير للسيئات. فالسيئات الصغائر كلها تنغمس في بحر الحسنات، تنغمس في بحر الحسنات. لذلك ترى كثير من المتنطعين لا يفقهون هذا الباب، فيجرمون جرما أعظم من الجرم الذي يمكن يقع فيه صاحب السيئة الصغيرة، يعني يقعونهم في أكبر من ذلك، وذلك لجهلهم. أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. هنا يجعلنا أن نقول بأن المسألة أقسام ثلاثة، المسألة أقسام ثلاثة: مسألة عن أمر جلل وكان على المرء أن يفهم هذا الأمر الجلل ويأخذ بالسبب، ومسألة لإظهار الحق، ومسألة هي البحث عن العضل والتعنت. هذه مراتب المسألة الثلاثة. المسألة الأولى كالمسألة عن الأمور الأمر الجلل الذي له خطوات فيتناسى الخطوات ويسأل عن الأصل، كالسؤال عن الساعة. لما جاء الرجل السلام قال له: متى الساعة؟ فنظر إلى السلام متعجبا، تركه مرة أولى ومرة ثانية، نظر إليه متعجبا، فرد عليه السؤال بسؤال، يعني ما كان لك أن تشغل بالك بهذا، هذا واقع واقع، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وهذا أمر غيبي لما تبحث عنه. فقال متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. كأنه أرشده، كان أولى بك أن تسأل على الذي ينجيك من الساعة، لأنها قائمة قائمة وآتية آتية، وما وكل ما هو آت فهو قريب، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال بادروا، كان في بعض الروايات الإسناد فيه كلام، بادروا بالأعمال فتنة، ولكن له شواهد، بادروا بالأعمال فتنة، هل ينتظرون إلا غنى مضغية أو فقرا منسية أو هرما أو هرما أو هرما مفندة؟ قال أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال بادروا بالأعمال. ولذلك لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرت جدا والدرس قد انتهى، إلى الله المشتكى على هذه التأخيرات من الإخوة والأخوات، إلى الله المشتكى. وكان لابد أقول دائما حتى لو لم يكن التذكير، لابد من الأدب أن يكون طالب العلم قبل الشيخ في هذا الباب حتى لا يضيع عليه الخير. عامة قلت أقول بأنه يعني إذا سأل عن الأمر الجلال الأولى به أن يتخذ الخطوات التي تنجيه. لما جاء جبريل النبي الأمين يسأل عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وتكلم عن أماراتها من أجل أن الأمارات تعطي إنذارا من أجل أن يسعى المرء في السابقة بالخيرات والتنافس في الصالحات. وأما المرتبة الثانية من المسألة هي مسألة لإظهار الحق، المسألة لإظهار الحق. كسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة، لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله يعني هلكت، قال ما أهلكك؟ قال هششت فقبلت وأنا صائم. قال أرأيت المضمضة؟ فهذا سأل للحق وللعمل لدين الله في علاه ولنشر ذلك بين الناس. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يخمش لحيته أو يخمش وجهه يضرب وجهه، تأخرت عليكم السلام وكاته، وضع عليك الدرس الأول أنت والأخرى واتقوا الله، فهذا التأخير غير مقبول. ولا بد الإنسان، أنا قلت طالب العلم لا بد أن يتقدم ويجلس ينتظر الدرس، لا أن يتأخر هذا التأخير، ليس لكم عذر في هذا التأخير، غفر الله لكم والدرس قد انتهى في هذا الباب. الغرض المقصود بأنه لا بد الإنسان أن ينظر في الأعمال، وإذا سأل عن إظهار الحق فتكون له الدرجات العلى. لذلك جاء الرجل ينتف لحيته ويخمش وجهه ويقول هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نار رمضان، ماذا علي حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما جاء أبو سعيد وقد رقى الرجل على سهم من الغنم، فقال والله لا نقرب ذلك حتى نأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريكم وما أدراكم أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فالسؤال إظهار الحق ممدوح مستحب مرغب فيه، بل هو واجب في بعض الأحيان واجب، كالذهاب إلى العراف وسؤاله من أجل إظهار زيفه وإظهار يعني كهانته ورجمه بالغيب حتى يعلم الناس أنه يعني من الكهان أو من الدجاجلة، فهذا يجب. والمسألة الثالثة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسألة بها يكون التحريم، كالسؤال عن عندما جاء هلال بن أمية يسأل لو دخل الرجل فوجد على امرأتي رجلا ماذا يفعل؟ أيموت كمدا؟ أينتظر حتى يأتي بأربعة شهود؟ أم يضرب على يعني على ظهري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أحد في ظهرك، حتى نزلت الآيات. وكان السلام يكره ذلك لأنه وكل رجلا من الصحابة، قال ما أتيتني بخير، كره النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، كره السؤال. فكراهة السؤال أن يكون الأمر مسكوتا عنه غفر الله لك، جزاك الله خيرا، علمنا أنك حريصة لذلك عاتبناك، جزاك الله خيرا. فنقول بأن المرء في هذا الباب يعني حتى يكون الأمر على الحل أو مسكوت عنه معفو عنه، فبسؤاله يأتي التحريم، هذا الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السؤال الذي يعيبه الجميع هو السؤال وتتبع الرخص أو تتبع عضل المسائل، تتبع عضل المسائل بأنه يفعل الأحادي من أجل أن يماري العلماء أو يجاري السفهاء أو يظهر نفسه رياء وسمعة، فهذا الذي عابه النبي صلى الله عليه وسلم وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الأول في باب لزوم السنة، الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى خير الأعمال على الإطلاق الدعوة إلى الله، وكما قلت خيرها على الإطلاق مجالس العلم، وكما قال عمر الخطاب مجلس واحد يكفر 70 مجلسا من غيره. لا تدري عند عقد مجالس العلم كم يتساقط من السيئات من على ظهرك، لا تدري، لا تدري، وأنت تجلس تصبر لتسمع وتتعلم وتعلم لا تدري كيف مقامك عند الله جل في علاه، لا تدري. قال أعماله فكل ميسر لما خلق له. الفائدة الثانية، خطورة أن يكون المرء رأسا في البدعة أو رأسا في الباطل. لذلك الأخيار يقولون لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فائدة الثالثة، رحمة الله بهذه الأمة مع قصر الأعمار أمد لهم في الأعمال. لو أرشد بحديث واحد فعمل به كل من عمل بهذا الحديث فهو له مثل أجره. تفاوت درجات المسلمين دلالة على زيادة الإيمان ونقص الإيمان. الفائدة الأخيرة، هلك المتنطعون الذين يسألون عن عضى المسائل. هلك المتنطعون، شفع موتر صايب قال من الفوائد لا صبرات الذمة، قال فحرم على الناس. ممتاز يا صايب، ما أحلاك ما أروعك، جزاك الله خيرا. إذا قلنا من الفوائد لا صبرات الذمة لما قال فحرم على قوله، نقول والسابعة رحمة الله بالعباد في المسكوت عنه. والسابعة يبقى إذن السادسة ما قاله صهيب، ما أروعك. نعم الأصل بقت الذمة لأنه قال حرم عليهم بهذا السؤال، يكون هتكون هذه السادسة. فالسابعة رحمة الله بالمسكوت عنه، رحمة الله بالعباد بالمسكوت عنه. وساكت عن شيء عفو، جزيتهم جميعا للجنة. أحسن الله عليك يا شيخ أمجد، حي هلا وأهلا وسهلا بأهل تونس، فوق الرأس تيجان فوق رؤوسنا جميعا. سامحوني المعتدلون منهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.